وقوله ما ذكره البخاري أي ما أورده في كتابه دون إسناده، فإن الخبر عما يكون في البخاري ولم يسنده يقال فيه ذكره البخاري، أما ما أسنده البخاري فلا يصح أن يقال ذكره البخاري. فإذا ذكرت مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح أن تقول ذكره البخاري، لأن هذا الاسم علم على ما أورده دون إسناد، أما ما وقع مسندا فإنك تقول فيه رواه البخاري. أما المعلقات أو الكلام الذي يذكره عن أحد من الصحابة أو التابعين أو غيره أو ما كان من كلامه فإنه يقال فيه ذكره البخاري. وقوله وقرره ابن القيم أي أثبته مؤيدا، أي أثبته مؤيدا، فإن تقرير المسألة هو إثباتها مؤيدة مبينة، وهي أبلغ في بيان المقصود من إيرادها، فتجده يمد القول فيها ويذكر أدلتها ويرد على المخالفين للقول المذكور مما نصره المصنف. وربما استعمل التقرير اسما لما يستفاد في مجالس الدرس، وربما استعمل التقرير اسما لما يستفاد في مجالس الدرس، فتجد في بعض الكتب المتقدمة تعليقا على حاشية الكتاب يكتب إزاؤه فائدة ثم يقال تقرير شيخنا أو تقرير فلان بفلان، يعني نقل عنه من كلامه في الدرس، وإنما قصدوا إلى ذلك تفريقا بين الكلام المحرف المبين الموضوع تصنيفا وبين ما يرتجله المعلم فيقوله استرسالا في البيان والإيضاح، ولكل منهما مقام، ومن يسوي بينهما يقع في الغلط على العلماء، لأن مقام التقرير يعتريه السهو والنسيان وملاحظة معنى خاص وأشباه ذلك مما يؤثر في الكلام، فلا ينبغي أن يسوى بالكلام المحرر. وما صار عليه الناس من أخذ الكلام المحفوظ في الأشرطة الصوتية وتصديره كتابا مصنفا غلط على العلماء الذين تعزى إليهم هذه المعارف والعلوم، وكان اللائق إبقاء ذلك محفوظا بأصواتهم، أما طباعة ذلك باسم شرح ثم نسبة ذلك الشرح إليه فإنه انتقاص لحقه وغمط لما يجب من بره، لأنه يقع فيه السهو والنسيان والارتجال والغلط فينسب إلى ذلك العالم، ولو أنه رجع فيه لما انتظى هذا القول. فينبغي فيمن نقل عن العلماء من الكتب التي حولت من التسجيل الصوتي أن يقول تقريره في درسه في شرح كذا وكذا، لا أن يعدو إلى كتاب يسمى بهذا الاسم. وتجد هذا ظاهرا في مجموع رسائل ومسائل وفتاوى العلامة محمد بن إبراهيم، فإن تلميذه ابن قاسم نقل شيئا من الفوائد عنه يقول فيها تقرير شيخنا، تقرير شيخنا، يريد بذلك أنه مما استفيد في مجلس ما، فيقول تقرير شيخنا على الواسطية، تقرير شيخنا على زاد المستقنع. وفي هذه التقريرات فوائد لا توجد في بعض المحررات، فهي ميدان رحب للفائدة لكن ينبغي أن يعرف موضعه وقدره، كما تكون حال المذاكرة عند المحدثين، لأنها ليست مقاما للرواية المستقصات الثابتة المحفوظة دون غلط.